من هذه الجهة، وأيضا الفرح وبنعمة الله جل وعلا الذي وفقه لهذه العبادة. هذا يقول، قال تعالى، يقول عندي إشكال في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يظهر من الآية أن الله لا يعلم المجاهدين والصابرين إلا بعد ما يبتليهم، فهل هذا الفهم صحيح؟ ليس بصحيح. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، فكيف لا يعلم المجاهد من غيره ولا يعلم الصابر من غير الصابر؟ هو يعلم، لكن المراد بالعلم هنا حتى نعلم المجاهدين منكم علم الظهور، علم الظهور. في علم الله جل وعلا لا يخفى عليه خافيه، لكن في علم الظهور بأن يوجد في المشاهدة ويبرز هذا المعلوم إلى عالم الشهود فيعرف من نفسه ما حصل. المجاهد يعلم من نفسه ما حصل، وغيره يعلم منه ما حصل. وأما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فهو عالم بما كان وما لم يكن. ولذا احتج قيل وجد الميزان، يعني في الامتحانات يوجد اختبارات وتصحيح لاكتشاف منازل الطلاب ومقدار تحصيلهم. لماذا؟ لأنه يخفى على الأساتذة ويخفى على الجهة مستويات الطلاب، لا يعلمون مستوياتهم إلا بهذه الموازين التي وضعوها. وأيضا يوجد موازين حسية لتوزن السلع، لأن أوزانها تختلف على الباعة وعلى المشتري. نعم، هذا ماشي في المخلوق، لكن بالنسبة لله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة توزن الأعمال، وقد يوزن صاحب العمل ويؤتى بالرجل السمين فيزن عند الله جناح بعوضة ويؤتى إلى آخره، فتوزن الأعمال. هل هذا لأن الله جل وعلا لا يعرف النتائج، لا يعرف طاعة المطيع ولا معصية العاصي، ولا لهذا كم لهذا من حسنة ولا كم لهذا من سيئة؟ لا، إنما يريد أن يظهر هذا في عالم الشهود ليقتنع العبد نفسه، لأنه لولا هذه الموازين التي يراها بعينيه، يراها المحاسب بعينه ويرى أن هذه الكفة رجحت وهذه الكفة خفت، نعم، يمكن أن يحتج لئلا يكون للناس على الله حجة. وإلا يعلم بعد، لو طردنا هذا القول نقولنا ما الداعي إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ الله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون، نعم، يعلم فلان يبي يولد في كذا ويبي يموت في كذا وله من الحسنات كذا ومن السيئات كذا قبل أن يولد، وكتب عليه نصيبه من السعادة والشقاوة قبل أن يولد، وكتب له رزقه. ولو قلنا بهذا القول لعارضنا القدر، لكن لكي لا يكون الناس على الله حجة أوجد الموازين وطلب الأعمال وأنزل الكتب وأرسل الرسل، كل من هذا من أجل أن يظهر هذه الأمور لعالم الشهود، ولا أثر لذلك في علم الله جل وعلا. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من شرطية ويريد فعل الشرط مجزوم وجوابه يشرح مجزوم أيضا، يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرح للإسلام ولشرائع الإسلام، يفرح إذا جاء وقت الصلاة، يفرح إذا جاء رمضان. بعض الناس قبل رمضان بشهرين يفرحون بمقدم رمضان وثلاثة أشهر، وبعض الناس قبل ثلاثة أشهر في هم وغم من قرب شهر رمضان، لأنه يمنعهم من ملاذه. هم في قرارة أنفسهم أنهم يصومون مع الناس، لكن مع ذلك الصيام سوف يحرمهم من كثير من ملذاتهم، فهم تجد صدورهم ضيقة من هذه الشعيرة من شعائر أو الشريعة من شرائع الإسلام. وشواهد الأحوال واضحة. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق صدره. إذا سمع المؤذن أصيب بثقل وخمول وعلى ما يقولون كتمة في الصدر وسوء في الخلق، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لكن إن وجد مع هذا الضيق امتثال اختلف حكمه عن حكم من إذا وجد من نفسه هذا الضيق وهذا الحرج عدم امتثال وعدم فعل بالكلية، فهذا ضال نسأل الله السلامة والعافية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، كأنما يصعد، والتشديد ذل على الثقل، كأنما يصعد في السماء. والخبراء ومن عنده علم بالأمور الظاهرة من الحياة الدنيا يقررون أنه كلما ارتفع عن مستوى سطح الأرض يقل الأكسجين على ما يقولون، ويوجد الضيق في النفس، يوجد الضيق في النفس كلما ارتفع عن سطح الأرض. ولذا لا يوصى مريض القلب بأن يسكن الأماكن المرتفعة، لا يوصى بهذا، بينما يوصى أن يسكن في الأماكن المنخفضة. ومثل هذا صاحب الربو وما أشبهه ممن يزيده الارتفاع وقلة الأكسجين ضيقا وحرجا، والتجارب مثبتة لهذا. كأنما يصعد في السماء، صور شخص طالع، كلكم يدرك أن الطلوع شاق والنزول سهل، كأنما يصعد، ولا شك أن هذا الشاق يوجد هذا الحرج في النفس والضيق، نعم، وهذا مدرك. يعني صعود الجبل مثلا من أشق الأمور على النفس، لا سيما من لم يتعود صعود الجبال، لكن من تعود صعود الجبال يخف عليه، ومع ذلك يبقى أن النزول أسهل منه وأيسر. وفي هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام هذه إرادة كونية وأيضا شرعية، ففيها الإرادتان. ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا هذه الإرادة الكونية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط لصفتي الإرادة والمشيئة والفرق بينهما والصفات الأخرى تبعا لذلك على الولاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول الكتاب يحتاج إلى تأصيل تأسيس بين منهج أهل السنة والجماعة، أما إلى منتصف الكتاب من الآن إلى منتصف الكتاب هو مجرد سرد للنصوص من الكتاب والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. ففي كل صفة وفي كل اسم من أسمائه يذكر مجموعة من الآيات، فإذا انتهى من الآيات ذكر الأدلة من السنة، وتقرير الآيات يعني مفادها مجموع هذه الآيات الأربعة أو الخمس في صفة واحدة وهو إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، قد نحتاج إلى بيان بعض الألفاظ، لكن من هنا إلى منتصف الكتاب ما يكلف شيء إن شاء الله تعالى، لأنه مجرد سرد من قبل الشيخ رحمه الله للأدلة من الكتاب والسنة التي يثبت بها أهل السنة والجماعة ما يثبتونه من الأسماء والصفات. يعني كما تقدم في صفة العلم وما يتبعها من القوة وصفة الرزق، تفرده جل وعلا بأسمائه وأنه ليس كمثله شيء، القاعدة العامة المأخوذة من هذه الآية العظيمة، وإثبات السمع والبصر، ثم ذلك إثبات المشيئة والإرادة، يلي ذلك إثبات المحبة ثم الرحمة، وهكذا يستطرد الشيخ رحمه الله في ذكر الأدلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،

والمثل هذا في من يدعي حب الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فكانت هذه الدعوة صدرت منكم فاتبعوني يحببكم الله. لا بد من الاتباع، ولا تكفي الدعوة ما لم تقم عليها البرهان الذي يصدقها. فاتبعوني يحببكم الله، والشاهد في قوله يحببكم، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة من الانترنت من الخارج، يقول: هل يعد قول يا رسول الله ادعو الله لي شركا، أم أنه يعد من البدع ولا يصل إلى درجة الشرك؟ في مجموع الفتاوى ذكر الجزء الصفحة. وإن قلت هذا: إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته، فهذا إذا دعا الله أجاب الله دعاءه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مما يجيبه إذا دعوته. هذا الكلام صحيح لو كان حيا حياة كاملة قبل مفارقة روحه لبدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته وإن كان حيا حياة أكمل من حياة الشهداء، إلا أنها تختلف عن حياة من روحه بين جنبيه، حياة برزخية الله أعلم بها. يقول: فهذا هو القسم الثاني، وهو لا تطلب منه الفعل، لا نطلب منه الفعل ولا ندعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك كما تقول الحي ادعو لي. نعم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستسقون به، يطلبون دعاءه في الاستسقاء، فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا إلى قبره، وإنما ذهبوا إلى عمه العباس، لأنه حي قادر أن يدعو الله جل وعلا. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما من الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا، ولا ورد فيه ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث. بل الذي ثبت في الصحيح أنهم كانوا لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، يعني طلب منه أن يستسقي، يطلب السقيا من الله جل وعلا، يستسقوا بذاته، وإنما استسقوا بدعائه، طلبوا منه، لأن السين والتاء للطلب، فهم طلبوا منه أن يستسقي. والاستسقاء أيضا طلب السقيا من الله جل وعلا. وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا. توسل إذا كان بالعمل الصالح لا بذوات الأشخاص لا إشكال فيه. وقد توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة فكشف الله عنهم ما فيه. فالتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ومنها دعاء من يرجى إجابة دعائه. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، ولم يجئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادعو الله لنا واستسق لنا ونحن نشكو إليك مما أصابنا ونحو ذلك. لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة. إذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أن يدعو لهم بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ماذا ستجد؟ كثير من المسلمين يستقبل القبر عند الدعاء، بل وجدنا من يسجد إلى القبر لكنه خارج المسجد، يسجد إلى القبر والقبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله، يستقبل القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر خطير جدا، هذه عبادة لهذا القبر، وإن كان فيه الجسد الطاهر عليه من الله صلواته وسلامه. بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا، كيف يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من وراء الحجرة، من وراء الحجرة، لأنهم لا يستطيعون الدخول إلى القبر. وقياس هذا أن يسلم على القبور عند المرور من السور، سور المقابر، خلافا لمن يقول أنه لا يسلم عليهم إلا إذا دخل عليه. فإذا منعنا مثل هذا نمنع السلام عليه والصلاة السلام عليه الصلاة والسلام إذا جئنا إلى الحجرة ولم نتمكن من الدخول، فالحكم واحد. فالحجرة جدران الحجرة بمثابة أسوار المقبرة. فإذا أراد الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف، بل ينحرفون يستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. والسؤال هل أدعو الله لي شرك أم أنه معد من البدع؟ يعني أقل أحواله البدع، إذا كان يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يلبي طلبه، وإنما رأى أن هذا المكان أرجى من غيره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أقل أحواله البدعة. لكن إن وقر في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور وهو في قبره وأنه ينفعه كما لو كان حيا، فهذا أمر خطير، صلى الله السلامة والعافية. نكمل آيات المحبة ثم نقرأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية كسابقاتها إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. يحبهم، الشأن كل الشأن في أن الله جل وعلا يحب الإنسان، ويحبونه يبادلونه المحبة ويبرهنون على هذه المحبة بالإخلاص والاتباع وليس الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أما مجرد الدعوة لا تنفع أصحابه. ففي قوله يحبهم إثبات المحبة لله جل وعلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير ما تقدم من تأويل وتحريف وتمثيل ولا تكييف، على ما يليق بالله جل وعلا. والأشاعر يؤولونها بلازمها من إرادة الإنعام، من إرادة الثواب، من لازم المحبة إرادة الثواب. والمعتزلة لا يثبتون الإرادة، الأشاعر فروا من إثبات المحبة إلى إثبات الإرادة لأنهم يثبتون الإرادة. وأما المعتزلة الذين لا يثبتون الإرادة أيضا، ماذا يقولون؟ أن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب، وهذا جار على أصول في نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا، وتأويل ما جاء في القرآن على هذه الكيفية. وكون قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني تلزمه محبتهم التي هي ثوابهم، لأن الثواب عند المعتزلة يجب على الله جل وعلا أن يثيبه مطيع، يجب على الله جل وعلا أن يثيبه مطيع، وهذا قول في غاية الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ويحبونه، ومن لازم المحبة ما يذكر في محبة الله جل وعلا لعبده من توفيقه للإخلاص والاتباع وعبادة الله جل وعلا وتحقيق ما خلق من أجله. ولذا كما جاء الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب،